بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على حبيبنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل رمضان وأنتم إلى الله أقرب. اللي ما يعرف برنامج خواطر أو ما شافه أو حتى للتذكير، فأقدم لكم لقطات من خواطر واحد وخواطر اثنين اللي عرضوا في العامين الماضيين. بركة الحلقة إن شاء الله، لأن فيها تنظيف لبيت الله. معنا طبعا الأخ مزهر، راح يتطوع معنا في عملية التنظيف. أرجو أيضا أن نفرق بين الخادمة والمربية. يعني في أمريكا في تعبير اسمه بيبي سيتر، يعني بيبي سيتر يعني تجلس مع الأولاد، هي متخصصة الأولاد، ما لها علاقة في البيت. الخدم اللي عندنا ونوعية الخدم اللي موجودين في بلاد الخليج هم من فئة العمالة المنزلية، يعني شغلتهم يساعدوا في البيت، ليسوا مؤهلين لتربية الأولاد وللجلوس مع الأولاد. اليوم مع اليهود كحال رجل جالس كذا أو واقف وجالس يدعو: اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم حرك هذه الطاولة، اللهم عليك بهذه الطاولة، اللهم أبعد هذه الطاولة، ويدعو ويدعو ولا يتحرك. كيف يسمح لطفل عمره 13 سنة أنه يروح يشتري سجائر ولا حد يقول له لا؟ أعزائي، هذا هو مكتب عمال النظافة اليومي، يعني عامل النظافة من أول ما يستيقظ من النوم ويبدأ عمله إلى أن ينتهي عمله، هذا هو مكتبه. بوابة المسجد والمدخل الرئيسي له. لماذا بعض المصلين يستسهل ويضع الأحذية والجزم الله يكرمكم كما رأينا أمام الباب، بينما هناك أرفف مخصصة لهذا الأمر؟ بعدما أن فرغ من السواك، وكانت هذه واحدة من آخر أفعاله، كان صلى الله عليه وسلم يكرر مرارا ومرارا قبل الاحتضار: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. في أولى حلقات خواطر ثلاثة حبينا نديكم تسخين وما ندخل على المواضيع كذا على طول، وحابب أعطيكم فكرة عن بعض المواضيع التي سنتطرق لها وسنتحدث عنها في هذا الشهر الفضيل بإذنه تعالى. فعندنا حملة لنشر الشكر بين الناس. المسيح وغيره من الأنبياء يأمروا بغض البصر. هل تعلمون أن الماء الموجود في مرحاض حماماتكم الله يكرمكم أنظف من الماء الذي يشربه بليون بني آدم على وجه هذه الأرض؟ منتج جديد اسمه ميلدا، هذا الشعار حق المنتج، تمام؟ وهذا المنتج حينزل دحين قريب يعني في الأسواق، تمام؟ وإذا قلبت الشعار حيطلع معك محمد. عشان إحنا حنكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم. على طول جيت أوقع، لأن هذا لازم يبغى له قاطع المنتج. هو ذا الكلام. يعني وصلنا لدرجة من الانحطاط الفكري إنه أصبحنا نعتقد إنه ممكن الجن يتزوج مع الإنس. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أتحكم على الإجابة السؤال ده. يعني يأتي يوم الدخلة والرجل والمرأة تزوجوا ثم يكشف ليرى المستور. هذا مو مكشف، هذا بوي جزر. متسول بسكتوكة ما تركب. أمتنا واحدة نتنشف أبن. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. قلوبنا واحدة وعبادتنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. نعبد ربا واحدا ونصوم شهرا واحدا. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمتنا واحدة خلالنا واحد. أمة واحدة وهي الواحد. هلالنا واحد. هلالنا واحد. هلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. أمتنا واحدة. هلال مزدر. هلالنا واحد. هلالنا واحد. أمتنا واحدة. هلالنا واحد. نصوم معا ونفطر معا بهلال واحد. أمتنا واحدة. هلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. أمتنا واحدة وهلالنا واحد. أيوة. أحتاج أحلى من القاهرة لو سمحت. بزنس. طب لو سمحت ايش نوع الطيارة؟ 747. هذه ايش؟ هذه بوينغ؟ ما عارفين. امريكا؟ لا امريكا. لا اخي الكريم، ابغى طيارة صناعة دولة اسلامية. ما في ولا دولة اسلامية تصنع طيارة؟ لا لسه. طيب انا كيف اروح القاهرة بطيارة من منتج اسلامي؟ بتحجزوا في حجوزات جمال عندكم؟ نعم. في حجوزات جمال؟ في جمال. يعني ممكن احجز جمل معاك على القاهرة ولا كيف؟ واحدة من اكثر الايات التي يساء فهمها ويساء استخدامها ويساء الاستشهاد بها في القرآن الكريم هي آية واضربوهن. مطلقة منه من تقريب 3 سنوات. يوم حاول ان انا اتكلم معاه يسبني ويعتدي علي بكلام موصف. البقرة الهولندية تكلف 4 دولارات يوميا، بينما يوجد 3 بليون بني ادم يعيشوا على دولار يوميا او اقل. هناك اباء يأجوا بناتهم احياء، يمنعها انها تكمل جامعة، يحبسها في البيت، يزوجها من رجل هي لا تريده. وقت فكرني موت صراحة. تفاصيل أكثر لكل ما له علاقة بالمواضيع اللي حنتكلم عنها وبالحملات التي سنطلقها هذا الشهر موجودة في الموقع ثقافة.net. أدخلوا على الموقع، تابعونا. كل عام وأنتم إلى الله أقرب. صلوا على خير الأنام. المصطفى أنواره لا حسنانا.